بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك، ولا نزاع في ذلك. وللشيء قد تقدم ذكر الخلاف في المسألة، ولا بأس من إعادة الأشاعرة على قولين، والمعتزلة قد تبين وقال من كلام شيخ الإسلام قولهم بتفضيل الملائكة، وعلى النقيض من ذلك تقريبا معظم الصوفية، وقالوا حكي ذلك وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، يعني قول الثاني في الأشاعرة، ثم قالوا حكي ذلك عن غيرهم كما قد صححنا العبارة من كلام شيخ الإسلام، وأيضا نسب إلى بعض الصوفية تفضيل الملائكة. لكن غالب الصوفية والشيعة يفضلون البشر، وإن كان لا يطلقون القول في أي بشر طبعا، لكن الصوفية يفضلون الأقطاب والأبدال والنجباء على التعريفاتهم لها، يفضلونهم على الملائكة، بل كما تعلمون إنهم قد يفضلونهم أو منهم من يفضلهم على الخلق جميعا، يعني منهم من يرى أن الأولياء أفضل من الأنبياء، فطبيعي إذن أنه يرى تفضيل ذلك على الملك، فهذا مذهب أكثرهم أو غالبهم. وأما الرافضة أو الشيعة فإنهم كما قد قرأنا في كلامهم يفضلون الأئمة بإطلاق على الملائكة، وهؤلاء هم الذين يسيئون الأدب مع الملائكة كما سيأتي في شرح عبارة الشارح رحمه الله في قوله، وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كذا إلى آخره، فممن يسيئون الأدب مع الملائكة لمصلحة أو لتفضيل الأئمة بزعمهم الشيعة. يقول ومن الناس من فصل تفصيلا آخر، وقد قرأنا لكم الأسبوع الماضي تفصيل شيخ الإسلام رحمه الله لتصوير المسألة، وأن خلاصة ما رجحه، ونعيد اليوم إن شاء الله أيضا قراءة طرف منه إذا احتجنا إليه، أن بني آدم أفضل باعتبار المآل باعتبار الكمال، وأما الملائكة فهم أفضل باعتبار الحال. إيش الفرق بين الحال وبين المآل؟ الحال الآن نعم في الحياة الدنيا، والمآل هناك يوم القيامة، حيث يكون المؤمنون المقربون عند الله سبحانه وتعالى في منزلة تغبطهم عليها الملائكة، ويكون الملائكة الذين في الجنة هم حقيقة بمنزلة الخدم للمؤمنين هنالك. أما باعتبار الحال فلا، ولا غرابة في ذلك، نقول لا غرابة من حيث، أما من حيث الأدلة فتجتمع الأدلة به، تجتمع به الأدلة كما سوف نعرض إن شاء الله وتتفق. وأما من حيث المعقول فلا غرابة في أن يقال إن الطفل الآن مفضول، مثلا طفل مفضول بالنسبة إلى رجل آخر، لكن إذا قيل إن الطفل هذا سيصبح فاضلا إذا اكتمل وصار رجلا سيصبح أفضل من ذلك، فليس به أيضا ما يستغرب. فمن فضل الرجل نظر إلى الحال، ومن فضل الطفل اعتبر المآل، وأنه إذا كبر وهو مثلا بهذا العلم والحفظ والخير وكذا فيصير أفضل من ذلك، ولا سيما من كانت عاقبته معروفة ومآله بين كما هو حال المقربين وعلى رأسهم الأنبياء والصالحون من بني آدم. يعني يقول ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. هو هذا يعني لما قلنا القسمة الرباعية، هذا القول ما قال به أحد الحمد لله، إنه الملائكة أفضل من البعض وبعض أفضل، يعني ما أحد قالها بهذا التفصيل، وإلا هي من المحتملات عقلا. وكنت ترددت، يقول الشارح رحمه الله، وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني هذه قاعدة عظيمة في العلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني في أي شيء، وهذا الحديث من جوامع الكلم ومن القواعد العظمى التي عاشها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم تطبيقا واقعيا. لا تجد في حياتهم ولا في علمهم أي حشو أبدا، كله لب وخلاصات وثمرات كلام الصحابة والسلف وحياتهم وعبادتهم كلها كذلك، وإنما الحشو والغثاء والنخالة في من بعدهم في الأجيال، كلما جاء جيل كان حاله من ذلك أكثر والله المستعان. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال بعض السلف هذا الحديث فيه نصف العلم. نصف العلم كيف يكون نصف العلم؟ قلنا لعلكم حضرتم المحاضرة الأسبوع الماضي أنه نصف العلم نعم يعني لا يخرج فعلا حياتك كل شيء في حياتك لن يخرج عن هذين القسمين، يعنيك ولا يعنيك، أليس كذلك؟ فلو عرفت حقيقة ما يعنيك وحرصت عليه وتعلمته وأفدته وعلمت حقيقة ما لا يعنيك وتركته لسلم لك العمر كله، فكأصبح علمك كله خيرا وثمرة، وأصبحت حياتك كلها خيرا، وأصبح وقتك كله محفوظا ما ضاع منه شيء. لكن ثق تماما أنك إن أضعت شيئا من وقتك ساعة أو دقيقة أو قراءة في كتاب أو أي شيء مما لا يعنيك فإن ذلك نقص في النصف الذي يعنيك ولا محالة. ومن هنا يأتي كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ابتدع قوم بدعة إلا أماتوا مثلها من السنة. لا يمكن، لأنه هذا العمر والقلب إناء ممتلئ، يمتلئ بالخير أو الشر، فإن امتلأ بشيء ثم أردت أن تضيف إليه شيء فلا بد أن يخرج من ذلك الأول، يعني يكون لحسابه أو ليختلط به. فإذا العاقل يملأ وقته بما يعنيه ويكتفي بذلك، فلو أراد أن يزيد عليه أو أن يضيف ما لا يعنيه لكان ذلك نقصا بالطبع وبالعقل فيما يعنيه وفيما خلق من أجله. وهذه القاعدة العظيمة ذكرها الشيخ رحمه الله هنا، يقول قريب، هذا يعني قريب مما لا يعني. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كما تعلمون حسن أو صحيح بشواهده. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات. الشيخ من؟ أيوة يعني الماتن، صاحب المتن، الإمام الطحاوي رحمه الله. ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، يعني يقول أيضا ليس مجرد نسيان أو لأنها ليست مهمة فلم ترد على باله، لا، قد يكون تركها متعمدا قاصدا وقد خطرت بباله لكن قال لا أكتبها ولا أذكرها. لماذا؟ فإن الإمام أبا حنيفة. ليش قال لماذا يقف إن الإمام الشافعي أو أحمد؟ أيوة، لأن الإمام الطحاوي رحمه الله حنفي المذهب. نعم، فإن الإمام أبا حنيفة الذي هو القدوة في المذهب رضي الله تعالى عنه وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى. مآل الفتاوى علق الشيخ شعيب وهو يعني عليم بمذهب الحنفية أنه كتاب يسمى الملتقط، الملتقط تأليف أبي القاسم محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي، عالم بالتفسير والحديث والفقه والوعظ، مات سنة 565. كتاب من كتب المسائل والفتاوى في المذهب الحنفي. هيا شوف ايش قال على الشيخ. على اي حال احدهما يعني واحد من الاحناف والله موجوده كتابين، فالمقصود ان احدهما جمع. انا اقول الشيخ شعيب لانه انا ما اعرف الا انه حنفي هو، فقد يكون يعني، وانه ايضا ذكر مصدره فقال الفوائد البهيه. اما كشف الظنون فهو يعني موسوعه او يعني معلمه كبرى لا شك في ذلك، لكنه يجمع الكل، يعني هو يجمع ويتحدث عن الكتب عامه ومتاخر ايضا. وعلى اي حال الذي يهمنا ان الامام ابا حنيفه رحمه الله نسب اليه اصحابه الذين جمعوا مذهبه انه توقف عن الجواب في هذه المساله ولم يقطع فيها، لم يقطع فيها بجواب، وليست وحدها. يقول فانه ذكر مسائل لم يقطع ابو حنيفه فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكه والانبياء. هذه هنا أيضا نقف وقفة للعبرة والابتعاض. تعلمون كيف كان ورع السلف الصالح في هذا الباب؟ الإمام مالك قيل إنه سئل عن 40 مسألة فأجاب في 36 لا أدري. وهذا أيضا أبو حنيفة رحمه الله ذكر يذكر عنه هذا. ومسائل الإمام أحمد أيضا وهي من أوثق ما جاء لأنها بالأسانيد الصحيحة ومدونة ومطبوعة. وكذلك الشافعي رحمه الله وغيرهم من الأئمة تجد لا أدري لا أعلم لم يبلغنا شيء إلى آخره، يتوقفون ويتحرزون. وقد مر معنا مثلا كيف أن الإمام أحمد رحمه الله توقف في مسألة الأطفال، أطفال المشركين. يعني سبحان الله، الأئمة الكبار العلماء المقتدى بهم المعتبرون عند الأمة جميعا المجمع على فضلهم وعلمهم، لا يطعن في ذلك إلا زنديق أو عدو للإسلام مجاهد، يتوقفون في مسائل. وهذه المسائل أو ما هو أشد منها وأدق وأغمض لو عرضت على طويلد الآن لقطع وأفتى ولم يتردد ولم يتوقف. وهذا دليل على أننا لا نتأدب بآداب العلم. حتى وإن عرف الإنسان شيئا فينطبق عليه ما قال الشاعر على فسقه وفجوره، وقل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا أو حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فينبغي أن نتأدب بأدب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في أمثال هذه الأمور. حتى إذا سمعنا قولا وسمعنا قولا آخر مخالفا له لا نتسرع فنقول هذا يخالف هذا، لأن المخالفة انقدحت في ذهني أنا، وما يدريني أني لو سألت أحدهما لقال ما في خلاف، هذا يتكلم على كذا وهذا في كذا. لكن نحن نتخيل دائما أن هذين قولان مختلفان وأن هذا الرأي يخضاد هذا. وقد ننقسم فرقتين، كل منا يؤيد قولا ولا خلاف في الحقيقة، أو أخطأنا في النقل أو أخطأنا في الفهم أو إلى آخره. وهذا مما يدل على أننا قد نعتني بالفضول ونترك الأصول وأننا لا نتأدب في آداب وأخلاق طلبة العلم. أقول هذا موجود، وإن كان الحمد لله أيضا الجانب الآخر موجود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتأدبين والمهتدين بهدي السلف في كل شيء. يقول وهذا هو الحق، الحق يعني الشيخ يقول هذا هو الحق أي أنها لا تهم، فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل. الواجب المتعين المتحتم الإيمان بالملائكة والإيمان بالنبيين، ولم يوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى الإيمان بأيهما أفضل. يقول فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا. وهذه قاعدة، وقلنا أيضا هذه من قواعد الأسبوع من الاعتبار، مثل ما قلنا الأسبوع الماضي قاعدة إيش؟ إن كان الشيء أثريا سلفيا صحابيا وإلا نقول بدعة ولا يهمنا. وأيضا هنا قاعدة أخرى، أن الشيء الذي هو من ضرورات الدين الذي معرفته ضرورية الذي ينبني عليه صلاح في العقيدة أو فساد فيها لا بد أن يبين، تجد أنه يبين على الأقل، يبين ما هو ما مصلحته أو معرفته ضرورية، ويترك الآخر لأن ما ترك فهو معلوم أنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليس لأحد أن يأتي فيقول من أصول الدين كذا، من أمور الدين كذا، مما يجب اعتقاده كذا وهو لم يرد، ليس ذلك لأحد، بل هذا من البدع يكون قطعا، لأن الله تعالى قد أكمل لنا الدين. وهذا الشيخ يقول هنا وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فالمقصود لو كان ذلك لبين لنا. طيب ما لم يبين لنا له حكمه، ما لم يبين لنا فنحن في هذه الحالة نرده إلى أولي العلم الذين هم أعلم بالكتاب والسنة. شيء ما وجدناه في الكتاب ولا في السنة واشتبه علينا يلحق بأي الأمور نرده إلى العلماء، ولا سيما نحن أقول طلبة العلم نرد ذلك إلى العلماء. فإن اتفقوا في حكمه فالحمد لله، وقد اتفق السلف على مسائل مما حدث. وإن اختلفوا فهذا من فضل الله تعالى أيضا علينا. لماذا؟ لأن الاختلاف حينئذ يجعلنا في سعة ويرفع عنا الحرج، إن لو أجمعوا ما جاز لنا أن نخالفهم في أي أمر يطرأ أو نازلة من النوازل تقع. لو أجمع أهل السنة على شيء منها العلماء المعتبرون ما كان يحقون إلا أن نتبعهم، كما لو أجمع السلف الصالح في القرن الثاني أو الثالث على أمر مما نزل واستجد وحدث لما جاز للقرون التي بعدهم إلا أن تتبعهم. إذن لم يبين مع أن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وقال وما كان ربك نسيا. وهنا استشهد بالحديث قال وفي الصحيح. وينبغي لنا أحد أمرين، إما أن نقول في الحديث الصحيح، يعني لو كان ينبغي للشيخ رحمه الله، إما أن نقول في الحديث الصحيح فيكون ذلك تصحيحا منه، يكون الشيخ الشارح رحمه الله يرى أن الحديث صحيح، أو يكون مخطئا رحمه الله واهما يظن، قد وهم وظن أن الحديث في أحد الصحيحين، وليس بكذلك، بل الحديث متكلم فيه. نقرأه ثم نقرأ. قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا اللفظ الذي ذكره هنا الشيخ ناصر رحمه الله. اقرأ عبد الله. قال حسن لغيره، رواه الدارقطني وغيره، يقول ثم تبينت أن الشواهد التي رفعته إلى الحسن ضعيفان جدا لا يصلحان للشهادة كما أوضحته في غاية المرام. يعني أول شيء قال أنه حسن لغيره، ثم رأى بعد ذلك غير ذلك، ولهذا ذكره حفظه الله، ذكره في ضعيف الجامع الصغير، لكن ذكره إن الله فرض ما نجده في الفاء، نجده في إن الله حد حدوده في حرف الحاء، يعني الجزء الأول الألف حرف الحاء أظن 1548 زي كذا، أنا يهمني الحرف لأنه بالحرف نعرف إيش، إن الله حد حدوده. فالشيخ ناصر حفظه الله لا يرى صحة الحديث. وأيضا هنا الشيخ وإن كان هو أكثر ما يأخذ عن الشيخ ناصر لا شك في ذلك، فهو إمام الجميع في هذا الشأن، لكن قال هو حديث حسن بشواهده وذكر شواهد الحديث. الشيخ ناصر رحمه الله ضعفه من رواية أبي ثعلبة، نعم من رواية أبي ثعلبة التي أخرجها الدارقطني والحاكم والبيهقي، لكن الروايات التي قال هنا عن من؟ عن الحسن، رواه الدارقطني وغيره إلى الحسن، لا ما ذكر اسمه. المقصود أنه نعم هذه روايات، ولكن هناك روايات أخرى ذكرها الشيخ شعيب هنا عن سلمان الفارسي، وأيضا من حديث أبي الدرداء، عن أبي الدرداء وعن سلمان. والذي رأيته بعد أن تبعتها أن الحديث هذا يصح أن يكون حسنا، لا غضابة أن نقول إن الحديث حسن. أولا فما لا شك أن معناه صحيح، والأدلة على ذلك واضحة على صحة معناه. والأمر الثاني أن لفظه مما يوحي بأنه من كلام النبوة، وهذا أيضا من الأشياء التي تراعى، لأن العبارة مثل هذه العبارات، حتى أنني أعجب من قوله وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، يعني سبحان الله أقول هذه العبارة ما يعني لا ترد، والله تعالى أعلم، هذا تقدير يعني أنها لا ترد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، يعني ينظر مثل هذه العبارات عليها نور النبوة. والحديث إذا قلنا معناه صحيح فيعني هذا السببين، والثالث إيش؟ أن الطرق موجودة عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وعن جمع رواه جمع من الأئمة الدارقطني والحاكم والبيهقي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. نعم، فالحديث إن شاء الله حسن أو صحيح. والشيخ ناصر حفظه الله طريقته وعادته كما ترون في السلسلة الصحيحة أنه إذا اجتمع الحديث شاهدين أو ثلاثة فإنه يصحح أو يحسن أحيانا، وأحيانا قد لا يكون ذلك. نعم، والمسألة على أي حال هي تقديرية، ولهذا قلنا إن مما يرجح ذلك أن يكون المعنى صحيح، يكون المعنى صحيحا تشهد له آيات وأحاديث صحيحة، وليس هناك أيضا وهن أو ضعف شديد في أحد رجاله، فضلا عن أن يكون فيهم وضع، وإنما علل يمكن أن نجبر بعضها بعضا إن شاء الله تعالى. وعلى أي حال فالحديث هذا قاعدة عظيمة، هو قاعدة عظيمة من قواعد فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. فالله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض هذا في باب إيش؟ في باب المأمورات. فرض فرائض فلا تضيعوها، هذا في المأمورات. وحد حدودا فلا تعتدوها، أي ما وضعه الله سبحانه وتعالى من حدود مما نهى عنه، فلا نتجاوز الحلال إلى الحرام، ولا نتجاوز أيضا إلى المكروه لمن أراد الورع. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهذا من باب المنهيات والمحرمات، فلا يجوز لأحد أن ينتهك ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم وسكت عن أشياء، هناك أشياء سكت عنها رحمة من غير نسيان، رحمة منه سبحانه وتعالى بنا غير نسيان منه، وما كان ربك نسيا فلا تسألوا عنها. يعني هنا ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى تسألوا عنها؟ ما معنى لا نعرف أمور ديننا، لا ندقق، لا نوغل، لا نتعمق فيها، هذا بإطلاق. أو يقال أننا لا نسأل عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لما قال رجل أفي كل عام إن الله قد كتب عليكم الحج والعمرة، قال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. هنا مثل هذه الأمور في زمن الوحي لا يسأل. ومن هنا تذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، الآية في المائدة. نعم، فهنا يعني على ما فهم على أحد فهمي العلماء في هذا الأمر أنه في زمن الوحي، ولا مانع في الحقيقة من القول بالقولين، من أنه أولا في زمن الوحي لوجود هذا الاحتمال، وهو أن يفرض علينا أشياء فيكون السبب والتبعة على من سأل، يعني من سأل يكون قد جر على الأمة كلها واجبا، والله سبحانه وتعالى إنما أمرنا أو إنما أراد لنا التخفيف. فلو لم ننقب وننبش ولم نفعل كما فعلت الأمم قبلنا التي أكثرت من سؤال أنبيائها لا كان كذلك، كما قال الشعبي رحمه الله عمرو بن شراحيل، يقول لو أن القرآن نزل على هؤلاء، يعني الناس في عصره وهو في عصر التابعين، لو أن القرآن نزل على هؤلاء لكان عامته يسألونك، يعني كان أكثر القرآن إيه؟ يسألونك يسألونك يسألونك. لكن لما نزل على قوم عقلاء، أما المشركون فرفضوه بالجملة، وأما المؤمنون فسؤالاتهم قليلة، فقلت الأسئلة من الطرفين، فكانت يسألونك عن القرآن قليلة، يعني سبعة أظن أو ثمانية مواضع لا أذكر، فيعني انظروا كيف. لكن فعلا لو كان في هذا الزمان كم يسألونك، كل وقت كل شيء يسألون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى خفف عنا ولم تأتي بعض الأحكام ملزمة، لأن إما أن تكون من باب ما فرض فتجد، أو من باب ما نهى فتحرم مثلا، فما سكت عنه رحمة من غير نسيان فلا ندقق ولا نتعمق، ولا من باب أولى يحرم أن نتجادل وأن نتهاجر وأن نتدابر وأن نتقاطع فيه. ومن هنا جاء نهي السلف عن بعض المسائل، ومن هنا جاء نهي السلف عن امتحان المسلمين بالمسائل الدقيقة العويصة. هذا من التنفير، امتحان العامة. إذا جيت لواحد من العامة السلام عليكم، تثبت لله ساق ولا لا؟ تكذب ساق، استغفر الله يا شيخ، في نظره لا، ما لله ساق، تعالى الله أشوف هذا مجهمي، هذا ما يصح. وهذا لذلك كتب بعض الأئمة كتاب الامتحان أنكره الشيخ الإسلام رحمه الله، أو أنكر جملته، وإلا في مسائل صحيحة قال لا يجوز امتحانه، هذا في كتاب الإيمان الشيخ الإسلام، لا يجوز امتحان المسلمين بالأمور الدقيقة والمسائل العامة، يعني هذه يسأل عنها العلماء. فأنت لو علمت عالما محدثا قرأ الأحاديث في الساق أو في الصورة أو ما أشبهها مثلا، وجاء وأيضا يوجد مصلحة، يعني كأن تريد أن هذا الرجل يعين إماما أو يرتب قاضيا للمسلمين مثلا، وأنت تريد أن تعرف ذلك حتى لا يولى على المسلمين مبتدع، تسأله مثلا عن الساق أو عن الصورة أو ما أشبه ذلك. لكن امتحان العامة بهذه الأمور لا يجوز ولا يصح. ثم ما بالك إذا انقسموا فرقتين، والعامة من الصعب إفهامهم. المشكلة ليست مجادلة العلماء يا أخوان، من أسهل ما يكون على من أعطاه الله تعالى علما أن يناظر العلماء، لأنه إما أن يكون متأكد مما عنده فما يهمه مهما ناقشوا، ولهذا سيد الحمد لله أهل السنة يناقشون الروافض، يناقشون الخوارج، يناقشون الجهمية، ما يهمهم مهما طوروا من كتب. التأسيس نقضناه، نقض التأسيس نقضه شيخ الإسلام رحمه الله مثلا، منهاج الكرامة منهاج السنة، ما في مشكلة. المشكلة في مناظرة العوام. ولهذا ينقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال إيه؟ ناظرت عالما فغلبته، وناظرني جاهل فغلبني. ما تقدر تفهمه، ما كيف تفهمه؟ ما بينك وبينه أرضية مشتركة تقدر تقول له هذا؟ العوام يقول لك كيف هذا ضعيف؟ شوف عن أبي هريرة، أبو هريرة يعني ضعيف صح ولا لا؟ بعضهم يقول حديث ضعيف، يقول كيف كلام رسول الله ضعيف؟ استحي على وجهه، كلام رسول الله تقول ضعيف؟ لأنه أنت تقول إيش؟ هذا الحديث ضعيف، يقول كيف الحديث ضعيف؟ الحديث كله قوي، أي فهم، ما تقدر تفهم. ومن هنا نتحرك عن إثارة بعض الأمور أمام العامة. ومن هنا يا إخوان، والمسائل يجر بعضها بعضا، أثابكم الله، من هنا يجب أن لا نلقي على العامة إلا الحق وما استنبط من الحق. لا يغرنا أن العوام يحبون الإسرائيليات، يحبون الغرائب، يحبون المنامات، يحبون الأحلام. بعد ذلك بعد فترة يصير هذه قاعدتهم في كل شيء. يعني إن كان ما تجيبهم على كل شيء حلم ومنام ما يقبلوا منه. يقول قال الله تعالى ما يتأثر، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، رواه، ما يتأثر. ليش؟ لأنك عودته منام وحكاية وقصة إسرائيلية ونكتة ومدري إيش، وخلاص تعود ما عاد يألفها أصلا. ولذلك تجد العوام، وهذا كما يشكو كثير من الأخوان كثيرا، وكتبوا لي وجزاهم الله خير رسائل كثيرة، حتى بعض الأخوان أثابه الله، بعضهم صفحات بعضهم ورقات، وجزاهم الله خير. هذا دليل على اهتمامهم يعني بهذا الأمر، يعني أن يقول لك إيش الآن الشباب نفسه ألف هذه الأمور، ليس العوام، الشباب ألفوا مثل هذه الأمور، حتى أصبح من أشق الأشياء عنده أن يسمع شريطا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ محمد بن عثيمين أو الشيخ الألباني، أي قضايا علمية، ولكن اسمع ما شئت من أناشيد ومن أشرطة الحكايات والقصص مثلا. هذا عجيب جدا والله، يعني نقول هذا لا يقل العامة ولا يصلح. فكيف إذا كنا نحن طلبة العلم عدنا كالعوام وزهدنا في العلم واتبعنا مثل هذه الأمور؟ لا شك أن العلم فيه مشقة، لكن أصله هو في كل العصور العلماء قليل، في كل العصور النخبة العالمة قليل، وأكثر منهم قليلا طلبة العلم، وهم بالنسبة للعوام طبعا قليل جدا. هذه نخبة الأمة. أما إن أردت مجرد القصص فيمكن الألف مليون في العالم الإسلامي يكونوا كلهم حافظين للحكاية، ويعني شيء مقطوع به، شيء مقطوع به ومعلوم. لو أنك في أي مجلس الآن تحدث عن الخمر، في أي مجلس مثلا عن الخمر، عن المخدرات، عن أي شيء من ما أنت تريد أن تنفر الناس منه، الجالسون حتى من لم يقرأ ولم يكتب قط، هذا عمره 80، هذا عمره 100 سنة مثلا، هذا 70، تجد أنهم يأتون بحكم في تحريم الخمر، ويأتون بقصص واقعية في تحريم الخمر، ويأتون بغرائب، ويأتون بأشياء يعني بعضها تقول كلام سليم جدا وما عليه أي غبار. لكن هل هي أساس؟ السؤال هنا، هل هذا الكلام أساس في تحريمها؟ هذا مما يعني نقول من شهادة العقول أو من شهادة الواقع أو مطابقة الواقع للحق. لكن هل الحق قام على ذلك؟ لا. بعض العوام يعني عنده يعني تسلل في المسائل هذه، حتى أنه لو قابل بعض العلماء، وهذا معروف احنا نعرف كثير، يعني يجيب له كلمة، يجيب له العالم كلمة حق، يقلبها هو يردها بقصة بنكتة مضحكة، يقلبها على الشيء، وأنت وكلامك هو الصحيح. أقصد إيش؟ أن مجاراة الناس في هذا لا تنتهي، لكن الشيء الذي لا يستطيع الناس أن يجاروا فيه، ولا أهل البدع أن يأتوا به ولا غيرهم، هو إيش؟ هو الحق، هو الوحي، هو العلم من الكتاب والسنة، وإلى هذا يرد الناس جميعا. نرجع لموضوعنا. يقول الشيخ: فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى. إذن نحن أولى أن نسكت. ثم قال: ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة. أي فما المانع أن تبحث؟ أليس عندنا مسائل في الكتاب والسنة اختلفت الأقوال فيها، فما المانع أن نبحث وأن نرجح الراجح؟ يقول: لا، لا يقال ذلك، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. ثم عاد رحمه الله، عاد فقال: وحملني على بسط الكلام هنا. إذن لا، تنصف الكلام، فما أنت قلت ما في فائدة، قال لا، في سبب آخر غير مسألة إنها مسألة اجتهادية أو علمية لتعلم، لا، في سبب. هناك سبب شرعي وهو وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض الملائكة خدام بني آدم يعنون الملائكة الموكلين بالبشر أو غيرهم على ما سنبين، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. ثم قال والتفضيل إن كان على وجه التنقص أو الحمية. حقيقة مسألتين مهمتين أفادنا فيها أثابه الله. أولا مسألة معرفة قدر الملائكة بالنسبة لمن يرى أفضلية البشر عليهم، إذ الجهل عند الناس وخاصة عند أهل الأهواء عياذا بالله ما دام مفضول فهو لا شيء، وهذه أصل الجهل كذا. الذين كانوا يتكلمون في حياة علي رضي الله تعالى عنه أكثرهم من عامة المسلمين إنما كانوا يقولون علي أفضل من أبي بكر عمر، كانت المسألة يعني مفضلة. وقلنا إن السبابة وهم يعني كانوا موجودين لكن كم كان عددهم؟ قليل. أما الغلاة فقد حرقهم رضي الله تعالى عنه، لكن اشتد النزاع واشتد الجدال فماذا صارت المسألة؟ أصبح الذين يؤلفون ويؤلفون كتب في مثالب علي رضي الله تعالى أو في مثالب والطعن في عثمان مثلا أو أبو بكر وعمر، سبحان الله، وانتشر ثم عم وطم حتى ملأ الآثار. فلا يعني الأمر ابتدأ بإيش؟ بكونه أفضل أو مفضول. هكذا عادة إذا اشتد الهوى وطغى والجدال فإن الأمر لا يؤول إلى مجرد أنه مفضول، يعني له فضل لكنه أقل، لا، يصبح جحودا ونكرانا لفضله وتحقيرا له، بدل ما أن يكون مفضولا أصبح محقرا أو مرذولا. هنا الإشكال. فيقول بعض الجاهلين يسيئون الأدب، يسيئون الأدب مع الملائكة الكرام فيقولون كان الملك خادما للنبي، سبحان الله. نعم هذا وجد أحد شعراء الرافضة قبحهم الله، نسيت اسمه لكن له أبيات يعني قيل فيها لما لا تمدح الإمام أظنه الرضا، قال قيل كالأبيات ثم قال قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبي. يقول الملك خادم للرسول صلى الله عليه وسلم للنبي. طيب قلت لا أستطيع مدح إمامي، طبعا هو مدحه لكن يقول ما كيف أمدحه، ويعني إمامه الذي في عصره، ومع ذلك كان جبريل خادما لأبيه. يعني إذا كان جبريل خادما لأبيه يمكن أن يكون جبريل مساويا له أو هو مساوي لجبريل مثلا، يعني جائز عقلا ما دام كذا، ما دام خادم لأبيه فهو إياه مثلا سواء، لأنه لو وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني في عهد هذا الرجل أو وجد هذا الرجل في عصره صلى الله عليه وسلم لكان مثلا صحابيا، حتى يمكن ما يكون خادم، يمكن يكون يعني هذا من المبالغة وهذا من سوء الأدب مع الملائكة الكرام. ولهذا لما قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. قال بعض من يرى العكس كما ذكر شيخ الإسلام هنا، قال إن الله تعالى أثنى هنا على جبريل عليه السلام، أما محمد صلى الله عليه وسلم فمجرد أنه نفى عنه الجنون. بغض النظر عن أن هذا قول خطأ وساقط، لكن أثنى الله سبحانه وتعالى هنا على الملك بهذا الثناء، رسول وكريم ومطاع وأمين وبقوة إلى آخره وصفات أخرى في آيات كثيرة أخرى، أثنى الله سبحانه وتعالى على الملك هنا في موضع القول بأن من يلقي الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيطان. فلكي تبعد هذه السمعة ويزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وصف الملك بهذه الصفات الكريمة لا على سبيل التنقيص ممن ألقى الوحي، ممن ألقي إليه الوحي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مقابل قول القائلين إن الذي ألقى هذا الوحي شيطان أو مشركين نوعين، أو لو لهم قولان على الأقل. القول الأول أن محمدا صلى الله عليه وسلم مفتري، إنما أنت مفتري من المسحر أو ساحر، أو يعني هو اللوم يتوجه إلى من؟ إلى شخص محمد صلى الله عليه وسلم، افتراه أو هو ساحر فيأتي بهذا السحر وينطق كما ينطق الكهان إلى آخره. هذا إذن اللوم هنا متوجه إلى من؟ إلى شخصه صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر أو هو لعله قول لبعضهم ما يهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأمين وفاضل وإن لم ينطق بذلك. لكن الغلط جاء من بين أن شياطين ألقت إليه. يعني أنت تتصور هذا رجل فاضل مستقيم شاب طيب أو أمين، لكن الشياطين تصرعه تغلبه تقول على شيء، فهم جاءوا من باب إيش؟ أن هذا ألقي إليه وأن الشياطين تنزلت به عليه. فعندما يكون الموضع موضع دفع شبهة أن الشياطين هي التي تلقيه يكون الثناء على الملك، وعندما يكون الموضع في دفع شبهة من قال إنه مفتر أو كذاب صلوات الله وسلامه عليه يأتي الكلام في بيان صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه لم يفتري ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى قادر. ولو تقول علينا بعض الأقاويل وقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني لو كان من عندي ما أنا من أول موجود يعني آتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وغير ذلك من المواضع. فهذا له حال وهذا له حال، ولا يعني ذلك أن يطلق القول بأن هذا بأن جبريل كان خادما لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل جبريل رسول ملكي ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول بشري. ويضاد هذا القول لو قيل انه ما دام انه اتى اليه وكان يعني يلقي اليه الوحي وكان ربما اعانه على اشياء وكان كذا وكان يعرض عليه مثلا ان يقاتله الملائكه الى اخر ذلك، لو قيل ان هذه الاحوال في جبريل عليه السلام تدل على انه خادم للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا. ياتي يقول عندنا صفحة 279، ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينهم وبينه، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى. كذلك فإن الأنبياء المرسلين بعد يمكن صفحتين كذا أكثر، يعني المقصود إيش؟ هذا يقينا إن شاء الله. يعني نقول المرسل أليس أفضل من المرسل إليه في البشر؟ في البشر ولا لا؟ معلوم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أفضل من البشر المرسل إليهم. طيب تيجي يقول لك كيف تقولون إن جبريل مفضول لأنه كان وأنه كان خادم لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن نفس القاعدة، المرسل أفضل من المرسل إليه، فالمرسلون من الملائكة جبريل أمين الوحي وسفيره أفضل من الرسل، لأنه نقل أخذ الوحي مباشرة من الله ونقله إلى الرسل مثلا، فيكون هو مرسلا، والمرسل أفضل من المرسل إليه. ليس المقصود الآن نرجح، المقصود أن هذا أيضا يناقضه ذلك. وكلام الشيخ رحمه الله صحيح بأن الاستدلال بهذه المسألة في ذاتها الاستدلال أقوى لمن يقول بتفضيل الملائكة نظرا لليه لاضطراد القاعدة العقلية التي يعني قررت أن المرسل أفضل من المرسل إليه. يقول أو أن بعض الملائكة خدام لبني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر. أيوة خدام، هذا الصوفية كثير، الصوفية والسحرة وغيرهم يقول لك إيش فضل الملائكة؟ الملائكة يخدمون الولي، لو قال لهم 1000 ملك يجوا الآن جو شيلوا هذا شالوه ودوا هذا ودوه. ومن هنا لبس السحرة والكهان. حط بينك هذه القاعدة، عمرك لقيت ساحر يقول إنه هو ساحر أنا ولي؟ عمرك لقيت واحد من يذهب إلى الدجالين والكهنة والعرافين يقول رحنا عند واحد كاهن وأعطانا دواء ساحر؟ إلا من عرف الحق رحنا عند واحد ولي. من هنا دخل التلبيس، فلبسوا بأنهم إيش؟ أولياء لله. طيب يا شيخ الأولياء، أنت تقول لك ولي وهذول اللي يخدموك الملائكة، يخدموني ملائكة، أنا هذا الدواء وصفته. من فين شفت الدواء هذا؟ لا شفناه في كتاب ولا سمعنا عنه. قال الخدام جابوه. مين الخدام؟ ملائكة. ملائكة؟ إذن خلاص شيء جابوه الملائكة، في شك أنه لازم يكون خلاص. ولكن في الحقيقة من هؤلاء الملائكة؟ ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما قال له بعض الجهال إن أناسا يستغيثون بك فتغيثهم، سبحان الله، هو في شيخ الإسلام في دمشق فرضا أناس على الثغور في أنطاكية في طرسوس في بلاد قريب من بلاد الروم على الثغور استغاثوا بشيخ الإسلام، عياذا بالله، ولا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك، شرك أكبر، لكن استغاثوا فرأوا من أتى على مثل صورة شيخ الإسلام وأنقذهم وأعطاهم ودلهم على الطريق وسلموا من الروم من أي شيء. فجاءوا لشيخ الإسلام قالوا يا شيخ الإسلام أنت رجل عظيم، أنت ولي، أنت لو كان مثلنا الآن طبعا كيف عارفين قدري قيمتي. لا، قال كيف؟ قالوا نعم، لأن استغاثنا بك فأغثنا. قال لا، هؤلاء شياطين تشبهوا بصورتي. هنا منتصف الشريف. أولئك يا شيخ الإسلام ما شاء الله، يعني دليل إيش؟ هذا مش غلط. يعني عباد صالحون، ورجل صالح مثلا، فملائكة خدمت الرجل الصالح العالم شيخ الإسلام رحمه الله وخدمت أولئك الصالحين فتشبهوا بصورتك حتى هم عباد الله. قال لا، إن الملائكة لا تكذب. شوف يا أخوان الكهف، الملك يقول أنا شيخ الإسلام، هو ملك، ما يعني الملائكة لا تكذب. الكذب من طبيعة مين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذب، الشياطين التي تكذب، هذا هو. أما الملائكة فلا تكذب. نعم، ولذلك من يقول لك الملائكة خدام يقول كذبتم، ليسوا بملائكة، من خدمكم فعلا فهؤلاء من الشياطين. ربنا استمتع بعضنا ببعض تخدمونهم ويخدمونكم، عياذا بالله. ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا ويكفر بعضكم ببعض ويتبرأ بعضكم من بعض إلى آخره. يعني يقول ونحو ذلك من ألفاظ المخالف الشرع المجانبة للأدب. لكن قلنا لا يمتنع أن يقال إن الملائكة يخدمون بني آدم أين؟ في الجنة. أيوة نعم، في الجنة، فهم يذللون لهم، يعني يعطونهم ما يريدون، ومن كمال النعيم أن يخدمهم أو أن الملائكة تقوم بخدمتهم. ولهذا الشيخ الإسلام في صفحة 372 مجموعة الفتاوى يقول، وأيضا الدليل الثالث عشر وهو من ما رجح به المسألة، الدليل الثالث عشر مما رجح به وقطع أو يعني جزم به أو جعلنا نحن نجزم بصحة المذهب، قال وأيضا فإن إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلا وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. أيوه هذا هناك، إذا ما يجي واحد يقول ها قال سوء الأدب بعدين هنا يقول شيخ الإسلام، قال لا شيخ الإسلام يقول لك في النهاية هناك شيء آخر، في النهاية في الجنة شيء آخر. واستمر في إلى أن ذكر ما ذكره ما عده الله سبحانه وتعالى في جنة عدن، أنه تعالى خلقها وغرسها بيده ولم يطلع على ما فيها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. تجدون هذه الآثار والأحاديث في تفسير ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون هكذا. فيقول يعني فهذه كرامة الله تعالى لعباده المؤمنين التي لم يطلع عليها أحدا أو لم يطلع عليها أحد من الملائكة، ومعلوم أن الأعلين مطلعون على الأسفلين من غير عبث إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر القاعدة العظيمة أيضا مما يحتاج إليه الناس ولو فطن لها أهل الأهواء والبدع والمختلفون من المذاهب وغيرها ما تفرقوا وما اختلفوا، قال والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده. يعني كثير من الناس كما تلاحظون يفضلون إما تنقصا أو حمية أو عصبية، حتى وإن كانت الملائكة، يجي واحد يتعصب الملائكة، واحد يتعصب الأنبياء سبحان الله، يعني ليس الأمور بالتعصب، فيأتي واحد يتعصب للشافعي رضي الله تعالى عنه، واحد يتعصب لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، تشتد المسألة، يتعصب هذا لمعاوية وهذا لعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهكذا التعصب حتى وإن كان لمن فيهم خير وحق مذموم الحمية والتعصب، وهو أكثر ذما إذا كان على العصبية المحضة، كما كان مثل ما كان بين قيس واليمن. الله أكبر، لو تقرأون التاريخ وقرأتم لا شك. تعطلت الفتوحات يا أخوان، تعطلت الفتوحات بسبب العصبية بين قيس واليمن. فتوحات قتيبة بن مسلم الباهلي القائد العظيم الذي أقسم لا يطع أرض الصين، وأرسل إليه ملك الصين ندفع لك الجزية ولا تطع أرضنا، لا يمكن. فأرسل إليه الوزراء بتراب من تراب الصين حملوه على أكتافهم، وقام قتيبة فوقه وطئه فوق أكتافهم حتى لا يدخل بلادهم. من الذي أوقفه من أسباب توقف الجهاد؟ الحمية والعصبية. هذا في الشرق. في الغرب عبد الرحمن الغافقي لما توغل إلى بواتيه قريب من باريس، توغل هناك، سارت الحمية والعصبية وكانت من أسباب تعطيل أيضا الجهاد بل الهزائم في المعارك التي دارت. الحمية بين قيس وبين اليمن. جاء شيخ الإسلام، جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقيل له إن قيس واليمن قد اقتتلوا، ويذكر رحمه الله أيضا حان هلال ومدري مين كمان، قبائل عصبية جاهلية اقتتلوا، حتى قتل منهم ألفان، قتل ألفا رجل من بني تميم ومن قيس، يعني عرب الشمال وعرب الجنوب. فاستشير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال، يعني من في ذكره في الحدود أو في التعازير، قال فقلت يؤخذ أسباب الفتنة الكبار أسباب الفتنة، فكانوا 100 شخص فأفتى بقتلهم جميعا. هذا صحيح، 100 شخص نقتلهم لكن إيه؟ يسلم لنا القبائل. قتل 2000 نزود عليهم 100 نزود عليهم 100 لكن تسلم البلد من الفتنة والحروب. نعم، فهكذا هؤلاء الذين يثيرون العصبية يعني يجوز للحاكم أن يقتلهم تعذيرا، لأنهم هم لما يثيرون العصبيات ينتج عنها قتل. إذن لا مانع شرعا أن يقتلهم، فيرتدع الناس عن إثارة الحمية والعصبية. ضربك أحد، قتلك أحد، سبك أحد، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، خذ حقك منه. لكن يا لبني فلان، مين هو المهم؟ يا على بني فلان، ليش؟ إيش ذنب هذا وإيش ذنب هذا؟ شيء يعني دمر تاريخنا ودمر أمتنا في الحاضر والماضي، مجرد أن هذا من بني فلان وهذا من بني فلان. ولو كان الرجل أمه من القبيلة الأخرى مثلا، هذا واقع، وأبوه من هذه، يذهب يقاتل أخواله، ليش؟ لأنه الجماعة القبيلة الحمية، سبحان الله. وأيضا بين الدول، بين الدول دولة، يعني الزعيمان غضب، كانوا في اجتماع من اجتماعات قمة ولا أي قمة، المهم فغضب بعضهم على بعض، يرسل من هؤلاء 100,000 500,000 يدمر من هؤلاء 1,000,000 ومن ليه؟ يعني لماذا يقتل نحن مسلمين وحالنا نكون عرب أيضا، وحالنا نكون علاقات رحم قرابات؟ لا، لازم تقتل، سبحان الله. وهكذا يا أخوان، فالتفضيل هذا مفيدة عصبية وتفرق الأمة. ولذلك عندما يقال هذا الجنس أفضل ولا هذا، هذا القبيلة أحسن ولا هذا، وتضاع الأوقات وتضاع الأعمار، بل أحيانا تعطل الفرائض بسببها. ولا شك أن القلوب تمرض، ويكفي مرض القلوب وما ينشئه الجدل من الحلق والغيظ والكراهية والتشفي، الحرص على التشفي في موت القلب وعدم ارتباطه بالله سبحانه وتعالى وعدم رقته لذكر الله سبحانه وتعالى. هكذا مسألة الحمية والعصبية. فهذا أيضا مما يدعو إلى أن المسألة هذه يقلل الكلام فيها بهذا الشأن. أما المأخذ العلمي لها المجرد فهذا ما سيعرضه رحمه الله. قال وليس هذه المسألة أو وليست يصح الوجهان نظير المفاضلة بين الأنبياء. يجي واحد يقول طيب أنت تقول في المفاضلة بين الملائكة والنبيين كذا، طيب المفاضلة بين الأنبياء ألم نقم قولا واحدا ونرد على الذين يقولون لا تفضيل بين الأنبياء؟ وهؤلاء أيوة الذي يقول لا تفضيل بين الأنبياء بعضهم مع بعض، هذا موجود في القديم وإلى الآن، ذكرنا ذلك في مبحث النبوات. يقول أيوة هذا هو هذا منه هذا منه نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم تفضلون على موسى وقوله ما تفضلون على يونس بن مت مثلا. فناس فهموا منها كذا، بعضهم أهل بدع ما نظروا الحديث هذا، لكن كذا قالوا إيش أمرين قلنا لكم عليه، وهي كثير ما تسمع مع الأسف في ناس يخطبون ويقولون هذا الكلام. لا تفضل بعض النبيين على بعض ولا تفضل بعض القرآن على بعض. ليش؟ انتبه، الأنبياء كلهم أنبياء الله ورسول الله، لا تفضل بعضهم على بعض، والقرآن كله كلام الله، لا تفضل بعض على بعض. الناس يقول الله جزاه الله خير حقيقة نبهني، أنا كنت أفكر أن بعض الأنبياء أفضل، وأيضا كنت أقول بعض الآيات أفضل. لا سبحان الله، هذا كلام الله كله، كيف أروح أقول الفاتحة أفضل؟ لا لا خلاص يتوب في نظره. وهذه مشكلة من القول على الله تعالى بغير علم، وهي أصلها أو سببها يرجع إلى المذاهب الباطلة. يعني أصل مثلا تفضيل عدم تفضيل بعض القرآن على بعض يرجع إلى إيش؟ إلى القول بأن الكلام كلام الله، القرآن كلام نفسي، مجرد شيء كلام نفسي وأزلي، أو أنه وهذا الموجود مخلوق، ما في يعني ما في فرق بين شيء نفسي ثم خلق هذا الموجود، ما في فرق. يعني هكذا يظنون. على أي حال نقول لا، أما الرسل فإن الله سبحانه وتعالى قد نص على التفضيل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أي نعم، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن ما ليس لأحد كلام مع كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن بهذه المناسبة في دليل على التفضيل، أولي العزم هذا نعم مفضلون، بس نقول في القرآن عشان نتجاوز المسألة، القرآن تفضيل بعض القرآن على بعض. يا شباب أنت ما فهمت المسألة، أنا قلت في ناس يقول لا تفضل بعض القرآن، ما يقول لا تفضل القرآن على التوراة. أيوة آية الكرسي وإيش القرآن والفاتحة قل هو الله أحد. أيوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزل ملك اليوم لم ينزل قبل ومن باب لم يفتح قبل وأنزل بالسورة، وهي قول جبريل أنزل عليه آخر البقرة. هذه آخر البقرة يعني أربع أسابيع لا ولا يمكن زي كذا ولا لا. نعم. الآية ثاني من آخر البقرة. البقرة وصوائع. أيوة أيوة يعني المهم إنه فيه لا وفواتح سورة الكهف الكافرون. طيب إذا فيه أفضلية ولا لا؟ فيه أفضل. وسبب الأفضلية قلنا ما يعني واضح جدا، لأن القرآن إما خبر عن الله أو إلى آخر يعني، فأشرفها إيه؟ أشرف ما في القرآن وكله حق وكله فاضل، أفضل فيه ما يتعلق بتعريف الخلق برب العالمين، يعني ما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى وبحقه على عباده. أما مثلا القصص فهو بيان لحال من اتبعها أو من خالف، والأخبار عن الجنة والنار فهي بيان لحال المطيعين أو حال المخالفين لهذا الأصل الذي هو معرفة الله وعباده. ولهذا آية الكرسي تعريف بالله، الإخلاص تعريف بالله سبحانه وتعالى، الفاتحة تمجيد حمد وتعريف، وأيضا حق لله محض وهو إياك نعبد وإياك نستعين، ودعاء طلب الهداية إلى آخره. إذن مسألة التفضيل على الأنبياء ليست مثل هذه، لأن التفضيل بين الأنبياء وارد، وقد بينا ذلك فيما سبق، وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس أو على موسى المقصود له عدة أوجه، منها أن لا يكون على سبيل العصبية، أو أنه كان قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم بالنسبة لموسى عليه السلام، أو لكن يعني أن الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن عندنا علم أنه أفضل من جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمعتبر رجحان الدليل، يعني ننظر دائما في أي قضية يا إخوان، المعتبر ماذا؟ رجحان الدليل. فإن كان الدليل الحق ولو كان مع من هو أجهل، مثلا نقول مع من هو أقل علما، لو كان الدليل الراجح مع من لا نحبه فرضا، لو كان الدليل الراجح مع من هو أكثر خطأ، مش مهم، لا يهم ذلك، لا يهم، المهم رجحان الدليل. ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه، هذا من كمال العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقسط. يعني كيف نكون في حالة إذا جاءنا دليل؟ مسألة المسائل، يقول الرافضة، يقول الصوفية، يقول الخوارج بها، وإحنا أهل السنة اختلفنا فيها قولين. على قولين، جاء واحد قال كلامكم هذا أنتم القول يعني الآخر هذا موافق لكلام الرافضة، إذن مردود. لا، المعتبر إيه؟ رجحان الدليل. يا سبحان الله، قد يكون هذا القول أفهم ماذا نقص، قد يفهم الكلام خطأ. إذا اختلف أهل السنة اختلفوا على قولين، أحد القولين يوافق قول الرافضة أو الخوارج أو أي فرقة، هل للطرف الآخر أن يقول أو يرد عليه يقول قولكم هذا هو قول الخوارج أو قول الروافض ويكون ذلك حجة أن نرد كلامهم؟ نقول لا، يا صاحب هذا القول، صاحب القول الآخر يحجك بحجة صحيحة، وهي إيه؟ أن العبرة برجحان الدليل بصحته بقوته، يعني القول يكون القول راجحا وإن وافق عليه أهل البدع. وإلا في هذه المسألة طرفين متقابلين، المعتزلة يفضلون الملائكة والصوفية يفضلون الأنبياء، أو ما يقول الأنبياء يقول الأولياء. طبعا عندنا قولين متقابلين، فلا يخلو يعني بعض أهل السنة إما أن يقول كذا أو كذا، لا يخلو إما أنك موافق للمعتزلة أو وافق الصوفية. فما يجي واحد يقول لا أنت وافقت الصوفية، الآخر يقول لا أنت وافقت المعتزلة. نقول لا ينظر إلى هذين، لا ينظر إلى أهل الأهواء، وإنما ينظر إلى صحة الدليل ورجحان. أما ما أحدثه أهل الأهواء مما لا دليل فيه، مما أحدثوه وابتدعوه، يكفي أن تقول هذا قول الرافضة، هذا قول الصوفية، هذا قول الخوارج إلى آخره، لأن هذا من محدثاتهم. كثرنا اليوم من يعني ما أدري، لكن الواقع أحيانا يلح علينا يا أخوان، وأرى أنه لابد أن نفهم هذه الأمور. يعني بعض الأشياء واحد سوى فعل أمر من الأمور، وهذه يعني أيضا جاءتني هذه قضية الآن، كل هذه القضايا تأتي لأنه مسألة نعيشها، وكما كتب لي كثير منكم. واحد فعل فعل الأفعال، جاء قال هذا شغل الناس الفلانيين، يعني ذكر جماعة من جماعات المسلمين أو طائفة، هذا العمل عملهم، الآخر خلاص ماشي، إذا ما دام عملهم ما عاد أسويه، هذا صحيح؟ يدخل بهذا الكلام يا أخوان، ليس كون طائفة أو فرقة أو جماعة أو كذا، طبعا الجماعات ليست كالفرق وقد بينا هذا مرارا، لكن نقول حتى لو فرض الواحد ما أخذ ذكرى عن طائفة أو رأي معين أو اتجاه معين إنه خطأ ما يصلح، ليس مما يعني أنك تقول هذا يوافق أو هذا يقولونه يفعلونه هذا يفعلونه، إذن خلاص إذن حرام بدعة. سبحان الله، أين العدل؟ لا يا أخي، أو كل ما يفعلونه باطلا؟ سبحان الله العظيم، ليس كل ما يفعله اليهود باطلا، ومع ذلك نحن نهينا صراحة، نهانا ربنا عز وجل أن نوالي اليهود أو نتشبه بهم، هذا معلوم من ديننا، ولكن غيرهم المسلمون من كان له أخطاء وله صواب فلا يكفيك دليلا أن تحتج أو تستدل بأن من يخالفك أو من يوافقك الخصم على خلافه أنه يفعله لتحذره منه، بل لابد من دليل آخر. هذه من قواعد العدل، ونحن أمة العدل. إن لم يعدل أهل السنة فمن يعدل؟ من يعدل؟ ولذلك ضاع العدل في الدنيا، لأن أهل السنة أو المنتسبين إليها لم يراعوا هذا الميزان إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. يقول: والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. هذا واضح إن شاء الله. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه. انظروا، الشافعي له قديم وجديد، طيب أبو حنيفة هنا في هذه المسألة له قديم وجديد وقول ثالث. ثم والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله، يعني إما أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله إما أنه آخر أمره توقف، يعني قال أولا بتفضيل الملائكة ثم قال بتفضيل البشر ثم توقف، والاحتمال الآخر أن يكون له أقوال، قول بتفضيل الملائكة يعني نلغي حكاية التاريخ، لا ندري متى التاريخ، لكن عندنا ثلاثة أقوال: قول تفضيل الملائكة، قول تفضيل البشر، قول بالتوقف. نعم، فهذا كما ذكرنا يدل على كمال علمهم رضي الله تعالى عنهم، ووجوب الاحتساء والاقتداء بهم منا في التأدب وفي التورع في العلم. قال: والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. اسمعنا الكلام هذا، لاحظوا دقة المسألة. كما قلنا عندنا أفضل يعني دليل يدل على أن هذا أفضل، وعندنا دليل يدل على أن هذا فاضل. فيقول لك هو الأدلة اللي جابوها دول من الطرفين إنما تدل على الفضل. مثلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم من البر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مثلا: أولئك هم خير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذه من أدلة يذكرها ويفضل بني آدم صالح البشر على الملائكة. يقول له تعالى: هل هذه تدل على أنهم أفضل أو تدل على أن لهم فضلا؟ تدل على الفضل لا على الأفضلية، يعني ليست في محل النزاع، لأن الفضل لا نزاع فيه، وإنما النزاع في الأفضلية على الملائكة. وكذلك من يأتي فيقول: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمل، مثلا كراما كاتبين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون إلى آخره. يا أخي هؤلاء أفضل. يقول: يا أخي هذه الآية تدل على إيش؟ على فضل الملائكة لا على أنهم أفضل من بني آدم. وهذا يعني فعلا هذه من جوامع الاستنباط، لأنه كما سترون عندما نعرض الأدلة نجد أنها دائرة بين هذا وبين ذاك. وبعدين قال: وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة البشارة في تفضيل البشر على الملائكة. أول حاجة، تاج الدين هذا ما بحثت، ما أقول ما لقيت، أنا ما بحثت عن ترجمة الله، ما قدرت أدور له، وإن كان ودنا أنكم خلوها دين علي وعليكم ندور له ترجمة. عرف له عندك، ما لو عرفت عن كم ما لو أدري متى مات كان. المقصود يعني شوف يعني من باب العلم، ولا لا يأثر عليه الحال الموضوع، ما هو يعني بذيك الأهمية. لكن قلنا كلام الفزاري هنا قال: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة وإلى آخره. ما رأيكم عن في هذا الكلام؟ من هذا الكلام أيوة غير صحيح. ليش؟ أنها سلفية أثرية، سلفية صحابية. بل في الحقيقة عندنا هنا، إحنا عندنا هنا حديث تأتي بعد، ولا لا، الصفحة الثانية، حديث إن عبد الله بن سلام وحديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه. نعم، إلى آخر. فهذه يعني والكلام فيها وارد. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أكثر من ذلك. إن كان باقي في وقت، على كل حال نشير إليه، نشير إليه إشارة. أيوة، يقول آخر صفحة 369 بعد أن ذكر حديث رويم هذا وغيره، قال: وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك. بعدما ذكر أن الحديث، قالوا هذا الحديث عن زيد بن أسلم، أفضل أنه موقوف على زيد بن أسلم، موقوف. مثلا يقول: وزيد بن أسلم زيد في علمه وفقهه ورعه، أفرض أنه موقوف على زيد، ما هو قال زيد هذا زيد. قال: حتى أنه كان علي بن حسين يدع مجالس قومه ويأتي مجلسه فلامه الزهري. انظروا كيف السلف كانوا يتطيبون المجالس، ويتطيبون ماذا يسمعون، يتخيرون ماذا يسمع، ماذا يقرأ، إلى من يجلس. قال الزهري: يا علي بن الحسين، كيف تترك مجالس قومك وتذهب إلى مجلس زيد بن أسلم؟ قال: إنما يجلس حيث ينتفع، أو إنما يجلس حيث ينتفع. يعني الإنسان يجلس فين؟ حيث ينتفع، يجد أنه يستفيد لما يجلس عند زيد بن أسلم، أو قال حيث يجد صلاح قلبه. وقد كان يحضر مجلسه يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد كان يحضر مجلس زيد بن أسلم نحو 400 طالب للعلم، 400 من طلاب العلم في عصر التابعين. أدنى خصلة فيهم البابل ما في يده من الدنيا، يعني أقل واحد فيهم، فرضنا 400 عالم، لكن أقل شيء واحد يعني من الكرماء المتصدقين المنفقين الحريص على العلم، ولا يستأثر بعضهم على بعض، هؤلاء هم طلبة العلم الحقيقيين. فلا يقول مثل هذا القول إلا عن بينة أو عن كذا. والكذب على الله عز وجل أعظم من الكذب على رسوله، يعني الكذب على الله لأن الحديث فيه ربنا خلقتنا وخلقت، فقال الله تعالى: لا لا أجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون. فالحديث أيضا ليس مجرد أنه إيش، يعني لو قال زيد بن أسلم قال الله، وليس مجرد أنه حديث أنه مرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أيضا حديث قدسي، فيكون الأمر فيه أغلط، لأن الكلام على الله عز وجل والكذب على الله أعظم. نعم. فالمهم أنه حتى لو كان موقوفا أن السلف كانوا يتناقلون فيما بينهم ويتحدثون في موضوع التفضيل. فإذا جاء الشيخ تاج الدين أو أي شيخ من العلماء رحمهم الله وقال هذه المسألة من بدع علم الكلام، نقول لا، ليس الأمر كذلك، بل هي أثرية صحابية سلفية كما قال الشيخ رحمه الله. طيب نعم خلاص، باقي 10 دقائق، ما أدري إذا كان. على كل حال بعد هذا يعني يأتي موضوع التفصيل في الأدلة، التفصيل في الأدلة، أدلة أولا المفضلين للأنبياء على الملائكة، وثانيا أدلة المفضلين للملائكة على الأنبياء. وأنا يعني راكم تريدون أن تتهيئوا للصلاة، فنتوقف إلى هنا، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن شاء الله نكون قد نبتدي رأسا في مسألة التفصيل في الأدلة بإذن الله، إلا أن كان في كلام تاج الدين ما يحتاج إلى شرح نعيده على أي حال. لكن نجيب ترجمته يا شباب، نجيب. أنت سألت لابد تقولي في أي سنة، في أي عصر. نعم يعني لما يكون ابن أبي العز يقول والشيخ تاج الدين الجزاري قال كذا، طبعا يكون قبله يعني، مو عقله يعني، منه قبله. على الأقل تجد أن الأعلام قد يرشدك إلى